ذهب فيه معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن جراح وطائفة كبيرة من جلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو لا يمكث في البلد إلا يوم أو يومين، لكن يخلف من القتلى آلاف مؤلفة، سبحان الله العظيم. وهذه الطواعين تأتي بين فترة وأخرى، وهو من أمر الله، قيل إنها رجز كما سيأتي، وقيل إنها رحمة وشهادة، والله عز وجل يدبر ما يشاء ويختار. وقد وقعت في هذه البلاد الطواعين هذه في سنة 1337، يعني قبل الآن 100 سنة إلا قليلا، وقع في الرياض طاعون يسمونه الحمى الأسبانية، ما مكث في الرياض إلا يومين أو ثلاثة، لكن القتلى كانوا بالآلاف مؤلف. وهل نجد يسمونه تفاؤلا سنة الرحمة، يعني تفاؤلا وأنه رحمة إن شاء الله. وكذلك سنة 1354 و55 في عالية نجد أيضا وقع وباء وذهب فيه عشرات الآلاف، حتى أن الجنائز ما يوجد من يدفنها، فكانوا يدفنون 10 و15 في الحفرة الواحدة. وهذا أمر من أمر الله، هذه الطواعين سبحان الله العظيم. فالمراد أن الطاعون هذا العلاقة بالقدر، وهذا هو سبب الحديث، لأن بعض الناس قال أن لماذا لا تقدم ولماذا لا تخرج، ينظرون في مسألة العدوى وأنك لا يخرج أحد حتى لا ينشر العدوى، هذا ملحظ، لكن الملحظ الأعظم هو حماية جناب التوحيد. وذلك ما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فقال الطاعون فتنة للميت وللناجي، الهارب منه يقول لولا أني هربت ما سلمت، والميت يقول لو أني هربت، أو يقول إن أهله لو أنه خرج وفر لسلم، مع أن هذا مات بقدر الله وهذا نجا بقدر الله، وهي كلها أجال مضروبة، لو فر الفار ما سلم، ولو بقي الباقي وأراد الله سلامته سلم. ونحن نذكر لما جاءت الطاعون في بلادنا، فيه من موجود في وسط الناس وما أصاب شيء، هو اللي كان يقوم عليهم ويدفنهم وما أصاب شيء. فالمراد والله أعلم أن أعظم سبب أنك ما تخرج من البلاد أو لا تقدم إلى البلاد هو أن لا يكون فتنة كما قال ابن مسعود. والأمر الآخر بالنسبة للقدوم على البلاد، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، فر من المجذوم فرارك من أسد، إذا كان أشياء معدية لا تقدم عليها، وإذا كنت في وسط البلد لا تهرب منه، وإنما تستسلم لأمر الله وتسلم، وتدري أنك أنت تتقلب في قدر الله، وأنك لن تهرب من قبضة الله ولن تعجزه، حتى لا يكون فتنة لك. لأن الكفار يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت سبحانه وتعالى. ولذلك يروى والله أعلم من آثار أن عمر سمع في آخر حياته كان مستلقيا على ظهره ويقول اللهم اغفر لي رجوعي من سرق، كأنه مع أن الآن جاء حديث، لكن إما أنه كأنه دخل في منطقة الوباء أو خشي أن الناس يحملون فعله على غير الأصل فيهربون ويحتجون بفعل عمر. وكان عمر متوقيا، وخاصة المهاجرين الأوائل كان عمر يأمرهم بالتوقي لأن الناس اتخذوهم قدوة. فلما رأى طلحة في الحج قد لبس ثوبا مصبوغا بالطين لا بأس به من عبيد الله، نهاه فقال يا أمير المؤمنين إنما هو مغرة، فقال ولو إنكم معاشر الرهط الأولين الناس ينظرون إليكم، وأي شيء تفعلونه الناس يقلدونكم، ولا يقول رأيت على طلحة ثوب مصبوغ، ما يدري هو بالطين ولا بالزعفران، لا تفعل، وأمره بخلعه. فكان عمر يتوقع. فالمراد هنا يقول خرج عمر إلى الشام، هو خرج مرتين أو ثلاث، قيل مرتين وقيل ثلاث، مرتين أكيد، مرة هذه لما رجع ومرة لما فتح بيت المقدس، ولقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحاب، وكان عمر قد جندهم 4 أجناد، منهم أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان، وبعده وضع أخوه معاوية والرابع نسيته، وجعل كل على طائفة، واحد على حمص، واحد على فلسطين، واحد على دمشق، هكذا، واحد على الأردن. فأخبروه أن الوباء وقع بالشام، قال ابن عباس فقال لعمر ادعو للمهاجرين أولين. عمر من أعقل بني آدم، ومن عقله أنه لا يعجب بعقله، والقائل يقول العقل آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنهب. العاقل من عقله لا يعجب بعقله، فكان يحب دائما الشورى فيما ليس عنده وحي فيه. ويحب عدم الخلاف، فقال ادعوا لي المهاجرين الأولين، هؤلاء لهم قدر عند عمر. فاستشارهم عمر فاختلفوا، بعضهم قال ارجع بالناس معك بقية الناس وأصحاب محمد، وبعضهم قال اقدم عليه، وخرجت الأمر لا نرى أن ترجع وهذا يخل بهيبة الدولة، فقال ارتفعوا عني، ما يحب الخلاف وكثرة الله. الأنصار أيضا اختلفوا. الثالثة قال ادعوا لي مشيخة قريش ومهاجرة الفتح، كبار قريش الذين أسلموا، فلم يختلف منهم اثنان، وقالوا ارجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فعزم عمر، وهذا من عقله أنه يشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، وقال إني مصبح على ظهر، يعني على ظهر دابة، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة وهو من أحب الناس إلى عمر، بل أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية أنه قيل من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر، قيل ثم من؟ قال عمر، قيل ثم من؟ قال أبو عبيدة. وكان عمر يقول لو كان أبو عبيدة حيا لوليته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لاستخلفته، سأبعث إليكم أمين حق أمين وقوي رضي الله تعالى عنه. فقال هذا هو الملحظ اللي في الطاعون، أفرارا من قدر الله؟ يقول أبو عبيد تفر من قدر الله؟ فقال لو غيرك قالها يا أبو عبيد. لماذا؟ قال لأن عمر يكره خلافة أبو عبيد، يكره أن أبو عبيد يخالف، لأن له قدر كبير عنده، وهو أيضا يثق في علمه وفهمه. ثم قال الكلمة المشهورة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نحن نتقلب في قدر الله، كما قال السارق لعلي، يظنون أنهم الصحابة يضحكون عليهم، السارق قال لعلي يا أمير المؤمنين الله قدر عليه السرقة، قال ونحن نقطعك بقدر الله لا تخاف، أنت سرقت بقدر الله ونحن نقطعك بقدر الله. فهنا يقول نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا قال لو كان وادي له عدوتان، واحدة مخصبة واحدة جدبة، ولك إبل، أي العدوتين تذهب؟ قال إلى الخصبة، قال أنا معي الناس، وهنا أرض وبيئة وأرض سليمة، أذهب الناس إلى السليمة. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا، فقال إني عندي علم، والذي عندي علم يسكت من لا عنده، خلاص إذا جاء العلم احفظ كل حافظ إمامه، العلم يقطع الكلام كله، ولو أن هذا العلم جاء في البداية ما استشار عمر الناس. وقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم به بأرض لا تقدموا عليه، وإذا كنتم في الأرض لا تخرجوا منها فرارا منه. وهذا القيد أخذ به العلماء أن المنهي عنه هو الخروج بنية الفرار، أما إذا كان خرج لحاجة أو أصابه يعني حاجة أو شيء فهذا لا بأس أن تخرج، لست في سجن، لكن إذا كان خروجك أن تفر من الموت، فر من الموت وفي الموت وقع ما يدري. فحمد الله عمر ثم انصرف. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد رضي الله عنهم ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فقال أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا الفرار منه. نعم، بهذا القيد الواضح لا يخرجكم إلا الفرار منه، هذا المنهي عنه، لأنه سيكون فتنة لك، سيكون فتنة لك. وفي هذا الحديث إن أصل الطاعون رجز، هذا أصله في البداية، ثم بعد ذلك هو لبني إسرائيل رجز ولنا رحمة وشهادة والمطعون شهيد، لكن أول ما بدأت الأوبئة هذه بأمر الله وبقدره كان عذاب، أرسل الله على طائفة من عباده، ثم هو لهذه الأمة رحمة. ولذلك معاذ كان أفقه الناس، لما سمع هذا الكلام إنه رجز أراد أن يفهم الناس إنه رجز على من قبلنا، لكن هو رحمة لنا وإن كان هو بأ، فقال اللهم أسألك نصيبي، نصيب معاذ وآل معاذ من هذا الطاعون، فأصيب في إبهامه، فقال إن شاء الله يبارك الله فيها، فمات ابن عبد الرحمن ثم مات هو من الطاعون، يسأل ربه أن لا يحرمه نصيبه من هذا الشهادة العامة والرحمة العامة. والقوم ما كانوا يريدون الدنيا يريدون الآخرة، وتيسر له سبيل شهادة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فرجع عمر من سرغ. سرغ قريبة من تبوك، ولذلك ربما أن عمر شك أنها يعني داخلة في أرض الشام، فهي قريبة من تبوك. رجع عمر من سرغ، والوباء كان في الغوطة نفسها في دمشق وتلك النواحي، وهي التي مات فيها معاذ والصحابة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم، عن حديث عبد الرحمن بن عوف، هذا اللي حمل على الانصراف. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات بالشام. نعم، ركبة الصحراء المشهورة هذه التي يضرب بها أمثال، وهي أقرب صحراء إلى مكة وأول صحراء من نجد، وهي الصحراء التي الآن إذا خرجت من الطائف وتعديت أودية الطائف هذه ركبة، من الجنوب حضن، جبل حضن اللي هو حد نجد، وتحفها الحرار، حرة إرهاط وادي العقيق وحرة كشب وحرة بني سليم المعدن مهد الذهب إلى مران، هذه ركبة، أرض بيضاء مرتفعة، هي تعتبر أعلى نجد لأنها جنب الطائف والطائف مرتفع، فهي عالية وهواءها طيب، يعني الهواء يأتي من البحر ويمر على الحرار هذه، وليس فيه مناطق وبيئة يمر عليها، فهي أجود مناطق العرب هواء، ولذلك جاء في بعض كلام مالك قال: أهلها من أصح الناس وأغنامها من أحسن الأغنام الآن وإلى الآن، وهواؤها من أطيب الهواء، وهي مرعى وليس فيها جبال ولا أعلام، إنما هي أرض كان يضيع فيها الحاج. هذه ركبة، هذه من الأمثال، بمثل هي أرض بيضة، الآن لو رأيتها من الفضاء ترى أرض بيضة ليس فيها أعلام. ثم أيضا من ميزتها أنها أقرب الصحاري النجدية إلى مكة، يعني ذات عرق في طرف ركبة بعد العقيق، فهي قريبة من مكة وأرض طيبة بعيدة عن الأوبئة وبعيدة عن الروائح الكريهة. فعمر يريد من الناس أول شيء يتكلم عن سنة حسية، بيت في ركبة خير من عشرة أبيات في الشام، أول شيء أنك تشتري الراحة والعافية وقريب من مكة وتعمر جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب عمارتها طيبة، فهذا فيه دليل على اختيار المكان اللي يوافق، وخاصة إذا كان صحيح الهواء طيب الماء، حتى ماء ركبة مشهور من أحسن المياه، فيها بئر في عشيرة، عشيرة الآن في ركبة، كان الملك عبد العزيز يعني يضرب المثل بطيب مائها هذه عشيرة. ولما وقع الوباء في مكة من سنة 54 أقام الإمام عبد العزيز في ركبة هذه سبحان الله من القدر، الطاعون وقع هناك في الحجاز وهو كان قادم من نجد، فبلغ مثل ما بلغ عمر، فمكث 9 أشهر في عشيرة وصار يدير الدولة من هناك من ركبة، فهذا يدل على هذه الأماكن الطيبة وطيبة الهواء، ويدل على اختيار الأماكن التي لا أوبئة فيها. الشام خاصة الغوطة، غوطة دمشق وبي وخم، والعرب ما ترتاح فيه كثير لأنه منخفض ومع رطوبات المزارع، وهو يعني قريب من الأنهار، يكون في العادة ما يوافق العرب. العرب مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما فتح العراق قال لقواده، قال: الأرض اللي تناسب إبلهم بتناسبهم، العرب يناسبهم الأرض اللي تناسب إبلهم، لأن هاي طبيعته، انظروا في المكان المرتفع اللي هواء طيب وماء طيب ومرعاه طيب ترى يناسب العرب. فنظروا في الكوفة وإذا هي من أحسن أماكن مرتفعة، فقال: اجعلوهم من ناحيتي، لا تجعلوا بيني وبينهم نهر، رضي الله عنه. نعم. باب النهي عن القول بالقدر. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى، فقال موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. فقال: نعم. قال: فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. نعم، الإيمان بالقدر، لن يكون العبد مؤمنا ولن يذوق حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر، وأن الأمور مفروغ منها، وأن إنما نمشي على أمور قد فرغ منها، وأن الأقلام قد رفعت والصحف قد جفت، وأن كلامنا واجتماعنا الآن وبل رفعي لهذا الكأس وإنزالي له مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أن في هذه الدقيقة في هذه الثانية في هذا المكان سأرفع هذا الكأس وأخفضه، هذا لا شك فيه. لكن أيضا ابن آدم له إرادة وله اختيار وأمامه نجدين وله آلات، والله عز وجل لا يظلم أحد. والقدر ما احتار فيه الصحابة الحيرة التي يزعمها من بعده. تجد الآن كثير من المؤلفين منهم حتى شارح الموطأ ابن عبد البر عندما يتكلم عن القدر يتكلم عن مسألة مرعبة ويقول: لا تحرك فيها شيء ولا تفتح على نفسك باب، وهذه المرء مسألة مسالك وعرة وأشياء خطيرة. هذا ما كان عند الصحابة هكذا. الصحابة يعتقدون أن الله لا يظلم أحد، وأن الله يهدي من يشاء بفضله ويظلم من يشاء بعدله، وأن إضلاله هو خذلانه، لا يجبره إجبار على الكفر لكنه يخلي، ليس لا يطلب الله شيء هو، فإذا علم منه الشر ترك سبحانه وتعالى، وهو يعلم أزلا من هم أهل الخير وأهل الشر، بل هو أصلا خلق الناس صنفين، ناس للنار وناس للجنة، هذا من حكمته سبحانه وتعالى، لا نازع في حكمته. فالمراد أن القدر لا بد أن تكون مطمئن فيه ولا تظلم ربك، وهو أول باب الزندقة، أن تعتقد أن الله ظلم أحد أو أضل أحد، يعني بمعنى جبره على الكفر ثم عاقب عليه كما يقول الضلال. القدرية هم مجوس هذه الأمة، وهم شرار الناس كما سيذكر مالك، يستتابون ويقتلون. ولا تقرأ كتب فيها التشكيك، هذا هو أبجد الزندقة سبحان الله العظيم. قال عباد بن الصامت لابنه وهو يموت، قال: يا أبتي أوصني. قال: لن تذوق طعم الإيمان حتى تعلم وتوقن أن الذي أصابك لو اجتمع أهل الأرض أن يزحزحه عنك لن يخطئك، وأن الذي أخطأك لو اجتمع أهل الأرض أن يصيبك به لن يصيبك. عند ذلك تذوق طعم الإيمان وتسلم وتستسلم. والقدر قدرة الله على العباد، الله عز وجل هو القادر وهو القاهر، القدر هو اللي يجعل العباد في منتهى العبودية، إنما نحن لنا اختيار ولنا إرادة، ولكن كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى ونفسه طيبة وتريد الحق يسر الله اليسر، واللي يبخل بالحق وله موانع وله مشايخ وله طرق وما يريد حقا إلا على هواه واستغنى وكذب بالحسنى يسر الله العسرة، وهذا من تمام حكمته. أين الحيرة فيه سبحان الله العظيم؟ لكن عاد آخر سؤال فيه: لماذا خلق الله الناس صنفين؟ ولماذا صارت القلوب قلوب تقبل الخير وقلوب ترفضه؟ هذا السؤال سخيف، لأنك لو استرسلت في السؤال هذا قل: لماذا ليل ونهار؟ لماذا أرض وسماء؟ لماذا ذكر وأنثى؟ لماذا؟ لين تصير أنت الخالق، كأنك تقول كل الكون هذا غلط، أنا عندي تصميم آخر الكون أحسن. هذا سؤال خارج العقل. لماذا خلق الله الناس نجدين؟ هذا حكمته. غير هذا السؤال الأمور واضحة وجلية، النجدين واضحة والعقول موجودة، ولكن الله عز وجل يوفق من يشاء له الهداية الأولى والهداية الثانية، وإن لنا الآخرة الأولى، ويخذل من يشاء سبحانه وتعالى، وما ظلم أحد، الناس بين فضله وعدله. ثم إذا أصبت بالمصيبة فهي من فعلك أنت ومن كسبك أنت، وإن كان الله قدرها عليك، لا تحتج بالقدر، لا تجمع سوأتين، تفعل مصيبة ثم تقول ربي هو لي، لا تجمع. لكن إن تبت من المصيبة أنت بفعلك واكتسابك وتوفيق الله لك، لا يجوز لأحد يلومك عليها، على هذه المعصية. إن تبت من المعصية تصبح مصيبة بحتة. وهذا هو الوجه أن آدم حج موسى، لأن موسى عليه السلام الله آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. موسى يقول يا آدم، وترى بعض الأحاديث تروى بالمعنى، أنت الذي أغويت الناس، قد تكون هذه بالمعنى، يعني أنت الذي أنزلتهم للدنيا بسبب المعصية وأخرجتهم الجنة. فقال له أنت موسى بني إسرائيل، أعطاك الله التوراة وعلمك واصطفاك على الناس برسالاته وبكلامه، تقول هذا الكلام؟ هل عندك في التوراة أن الله كتب عليه المعصية قبل أن يخلقني؟ قال نعم. فحج آدم موسى. فلا يلام العبد على الذنب إذا تاب منه، لأنه يكون مصيبة بحتة، ولله حكمة، حتى في الذنب لله حكمة. لو أن لا نذنب لبغينا وبطرنا وأعجبنا، لكن الله أحيانا يذلنا بالذنوب هذه ثم يوفق بعضنا للتوبة، فيكون الذنب هذا كما قال القائل ربما صحة الأجساد بالعلل، يعني يكون نوع تحقيق عبودية، وأنك ابن آدم مالك شيء. احذر أن تحتج على الله بالقدر في الذنوب، لكن في المصائب نعم، إذا أصابتك مصيبة فبلسم الروح أن تقول الحمد لله، وهذا قضاء الله وقدره وحكمة الله خير، وما لي سرور إلا في مواقع القدر. هذا بلسم الروح لك، ترى غيرك ينتحر يقتل نفسه ويشق ثيابه ويلطم خده ويمزع شعره وهو ما يسوي شيء، لكن أنت أعطاك الله الإيمان بالقدر نعمة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أبي أنيسة الجزري. وفي أن آدم عليه السلام ونحن لا نفاضل بين الأنبياء مفاضلة اللي يفهم منها تهوين المفضول، لكن نعتقد أن الخمسة أفضل الرسل وموسى من الخمسة، ومع ذلك كانت الحجة عند آدم، ليس كون الرجل فاضل أو من أول العزم أن يكون الحجة دائم معه، الحجة صارت مع آدم، حج آدم موسى، وهذه يفهم الله من يشاء ويعلم من يشاء ويلقي من يشاء، وإن كان الناس كما قال عز وجل فضلنا بعض النبيين على بعض. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أبي أنيسة الجزري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه آية الميثاق، هذه آية الميثاق، ما أثقلها على أهل الباطل وأهل الشرك وأهل البدع، الحجة قائمة عليهم والأمور موضحة لهم، ومن ركب الضلالة فلا عذر له، المسائل الخفية عذرنا الله فيها وعفى عنا، وأما مسائل الشرك ومسائل البدع والله لا أحد له عذر. الله أخذ عليك الميثاق، ألست بإلهكم، أمرك أن تقبل كلامه وأن تتبع رسله وأنت في ظهر آدم، ولذلك فسرها عمر بالحديث. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. نعم، مسح على ظهره بيمينه واستشهدهم، لما أخرجهم في عالم الذر أخذ منهم الميثاق السابق. ولا تقل إني أنا ما أعرف، هذا أمور يعني وما أوتيته من العلم إلا قليلا، مثل عالم البرزخ مثل عالم الآخرة، أنت ما تدري الآن وش عالم البرزخ، كذلك عالم الذر، لكن كنا في عالم الذر بقوانا العقلية وبإرادة، وإلا ما صار حج علينا. في عالم الذر كنا بكامل الإرادة وكامل العقل، كما أن عالم البرزخ مغيب عنا، عالم الروح مغيب عنا، عالم الجن مغيب عنا. لا تقول والله عالم الذر أنا ما أذكره، هذا مو هذا وما أوتيتم من العلم إلا قليل، كنت في عالم الذر واستخرجك الله ونثر بني آدم كلهم، حتى داود كان ذرة تزهر فسأل عنها آدم وهو من ذريته، وجاءت القصة المشهورة، ثم قال ألست بربكم؟ وكلنا قلنا نعم بالإرادة وبالعقل وبالإقرار، كلنا شهدنا أن الله هو المستحق العبادة، ألست بربكم يعني إلهكم. قال الله شهدنا عليكم بهذا الإقرار أن تقولوا يوم القيامة مثل ما يقول المشركين يعني إن كنا عن هذا غافلين جهال، أو تقولوا مقلدين إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد ما فتهلكنا بما فعل المبطلون، هم أبطلوا وحنا تبعناهم، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. نعم. ثم ذكر أيضا القدر. نعم. فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. هذا يا أخوان قدر الله وحكمته أن استخرج هؤلاء وهؤلاء، علمه السابق، يعني استخراج ليس عشوائي، استخراج مبني على الحكمة. هؤلاء ممن أعطى واتقى وصدق بالحسن، يعرف الله عز وجل ويعلم تمام العلم اللي لا يدخل الشك أن هؤلاء طبائعهم تقبل الخير، فألقى عليهم النور الأول نور على نور، ثم جاءت الرسل فأصبح نور على نور، والآخرين يعلم الله تمام العلم أن هؤلاء ممن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فتركهم في الظلمة، تركهم في الظلمة، هؤلاء أعطاهم النور وهؤلاء تركهم في الظلمة، يعني خذلهم. ثم كون الله عز وجل يعلم النتائج النهائية قبل الامتحان هذا من تمام العلم، يعني كون يعلم من اللي بينجح ومن اللي يرسب هذا من تمام علمه سبحانه وتعالى. لا المثل أعلى، الآن بعض المدرسين يقول: أنا أعرف الفصل فلان وفلان وفلان، هذول ناجحين، أعرف من اجتهادهم وفهمهم المادة، يعني يعرف النتائج قبل، وفلان وفلان وفلان هذول راسبين، لكن يقول: أنا ما أستطيع الآن أن أحكم فيهم بعلمي هذا حتى أعرضهم الامتحان، حتى ما يقول واحد: أنت تحكم فينا بعلمك، لو امتحنتنا حتى نطلع اللي عندنا. فقال: يلا امتحنوا. لما امتحنوا خرجوا على النتائج اللي هو يعلمها سلفا. لله المثل أعلى، الله عز وجل يقطع عذار العباد ومكنهم وأعطاهم، ولكن يعلم النتائج النهائية. لكن ابن آدم يدخل علم شك، يدخل كذب، يدخل ريب، يدخل ظن، رب العالمين يعلم كل واحد ماذا سيعمل بالتفصيل وما هي نهايته بالتفصيل. كيف الآن تريد أن تنازع ربك فيما يعلم هو؟ يقول: عطاء ما والله لو كشف الغطاء لعلمتم أن الله ليس بظلام العبيد. ما في أحد مظلوم، ما في أحد مظلوم، لو أحد مظلوم صح الإنسان يوم القيامة يدور أي عذر، ما في أحد مظلوم. نعم. فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. إذن خلقهم للنار وما ظلمهم، وبعمل أهل النار يعملون، هم للنار بعد العمل وليس قبل العمل. ولذلك الجنة إذا زاد فيها فضل يخلق الله خلق ويدخلهم الجنة بدون عمل، لكن النار ما يخلق خلق ويدخلهم بدون عمل، فهم يؤاخذون بأعمالهم. لكن الله عز وجل بحكمته وزع الناس فريقين، مؤمن وكافر وجنة ونار، هذه حكمته سبحانه وتعالى. نعم. فقال رجل: يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله، هذا السؤال اللي بيأتيك، السؤال اللي هذا السؤال الوحيد اللي عند الصحابة، ترى ما نازعوا في المسائل الأخرى في القدر، هذا السؤال الوحيد اللي عند الصحابة. إذا كان كل واحد الآن مفروغ من فيما العمل، نتكل على الكتاب السابق، فبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف ترتيب العمل أصلا، كيف يحصل العمل. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل من أعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. اللهم لك الحمد، والله نسلم ونوقن ونسأل الله دائما لا يفتننا. وكان عليه الصلاة والسلام أكثر دعاء: يا مقلب القلوب، العمل الرجل لا تغتر به ما لم يدخل في الحفرة، يعمل بعمل الجنة إذا بقي ذراع، يعني 30 سنتي، سبق عليه الكتاب الأول ثم عمل بعمل النار وارتد ودخلها، صلى الله عليه وسلم. والعكس أيضا، فنحن لا نثق من أنفسنا طرفة عين، لو وكلنا الله ثانية إلى أنفسنا ارتدينا وكفرنا، حتى يكون الله هو العاصم وهو الهادي سبحانه وتعالى، كما يقول ابن الزبير في خطبة الآن. فإذا خلق الله العبد وهو يعلم منه أنه ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يسر له اليسرى ثم يدخله الجنة. وإذا كان العبد ممن بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ييسره ويستعمله فيما يليق به وفيما يصلح له، وهذا من حكمة الله، يعني وضع السيف في موضع الندى ووضع الندى في موضع السيف مضر عند العقلاء، فكيف بأحكم الحاكمين؟ بعض الناس لا يناسب إلا النار وأعماله النار، وبعض الناس يصلح له الجنة بتوفيق الله ورحمته. الحمد لله، الحمد لله. هذه المسألة يشك فيها أذكياء العالم، والسبب أنهم ما تمسكوا بالقرآن والسنة، ظنوا أنهم سيأتون بأشياء وأنهم سيركبون البحر الخضم. ولذلك حتى سبحان الله، حتى أهل الخير تجد عناوين الكتب في هذه المسألة كأنه حيرة شديدة، مثل كتاب ابن القيم شفاء العليل في مسائل القدر والقضاء والحكمة والتعليم، يعني كأنه علة تحتاج شفاء. الصحابة ما وصلوا لها النقطة أبدا، لأنهم ما يتقعرون ولا يتكلف ولا يدخل في الأعماق. مسلم أن الله له الحكمة البالغة وأنه ما يظلم أحد، أنت ثق بس أن الله ما يظلم أحد. إذا كان عندك العقيدة أنه ما يمكن يظلم أحد، لا كافر ولا مؤمن، ولن يظلم الله مثقال ذرة، ما يظلم. كونك أنت فهمت العدل، فهمت الظلم، تبي تحط أنت قوانين العدل، قوانين للظلم، هذا كله من تهورك أنت ومن قلة عقلك. الله عز وجل يفعل ما يشاء، مثل ما يبتلي الأطفال بالأمراض حكم ورحمة. قد يأتي السخيف ويقول طيب هذا ما أذنب، تقول أنت بتدبر الله في عباده، لكن الله ما ظلم أحد، سبحان الله العظيم. فالإنسان يحمد الله العافية ولا يقرأ كتبه البدع ولا ينقر، كما سيأتينا الآن في الإبانة، هذين السببين هي أكبر أسباب الضلال، التنقير والتكلف وقراءة كتب البدع والضلالات. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا وإن كان بلاغ لكنه ثابت من طرق كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم في حجة الوداع لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، الصحابة أكيد مصيبة عظيمة، ما أصيب المسلمون إلى قيام الساعة بمثل مصيبتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكشف لنا الشبهات ويردنا عن الشهوات ويأخذ بحجزنا عن النار ويقمع المبتدعة ويقول إن طلع الدجال فأنا حجيجه دونكم، الدجال الأكبر، فكان جنة لنا عليه الصلاة والسلام، لا نزيغ عن الصراط. فلما قال سأموت لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، خاف الصحابة على أنفسهم، فبشرهم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به، إحسان الفهم وإحسان العمل، لن تضلوا بعدي، كأني حي معكم، كتاب الله وسنتي. دعك من آراء الرجال وتفسيراتهم وقال وقيل، هذا تضل، كتاب الله وسنتي. إن صدقت الفهم وصدقت العمل كأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي معك، لا تخاف، هذه حبل تمسك به تنجو بإذن الله، عروة وثقة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن السنة يفسرها الآثار أيضا. قيل لمطرف لما نقرأ الآثار، قال نحن لا نقرأ الآثار استغناء عن الكتاب والسنة، لكننا نطلب من هو أعلم بالكتاب والسنة منا. نحن إذا قرأنا آثار عمر وأبو بكر والتابعين والصحابة ليس استغناء عن الكتاب والسنة، لكن نطلب من يفهم الكتاب والسنة أحسن منا فقط. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول في خطبته إن الله تبارك وتعالى هو الهادي والفاتن. رضي الله عن الصحابة، يسمعون الناس دقائق الأمور، يقول في الخطبة إن الله هو الهادي وهو الفاتن وهو المضل جل وعلا، رضي من رضي وسخط من سخط ولا يظلم أحد، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. كما أنك الآن تقول الله الهادي، أيضا الله هو المضل، لكن إضلاله ليس جبرية، إضلاله خذلان، يأكلك لنفسك وذكائك وذهب. وأكثر من ضل حتى من الأذكياء حتى في أمور البدع هو تجد عند استغناء بنفس، اعتداد بنفس، تجد هذا الرائحة في كتبهم في كلامهم، كأنه بيصل إلى الأمر بنفسه، يتركه ويأتي بالعجائب. إن الله هو الهادي وهو الفاتن، لكن هذه صفات ليست أسماء، ما يجوز تسمي مثلا عبد الفاتن لأنه ليس اسم له، هذه صفة والصفة ليست مثل الاسم. والهادي إن جاء في القرآن، هل جاء في القرآن إن الله اسمه الهادي ولا جاء الصفات إن الله يهدي؟ إن كان فقط اللي في القرآن والسنة يهدي هذه صفة، وإن كان جاء إن الله مثل ما جاء إنه العليم الحكيم العزيز الكريم سمى نفسه هذا اسم، وأنت لا يجوز أنك تسمي الله إلا بما سمى نفسه، ولا تستخرج من الصفات أسماء، أنت ما ترضى لنفسك كيف ترضى لربك؟ ما ترضى أحد يسميك بغير ما اسمك أنت، ما ترضى، ولا ترضى أن أحد يستخرج من صفاتك اسم لك. فلذلك ما يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، والذي بعد غيب عنا يمكن أكثر في أشياء ما نعلمها من أسمائه سبحانه وتعالى، استأثر به في علم الغيب. ولا يعبد الإنسان إلا للاسم، تقول عبد الرحيم، عبد الرحمن، عبد الله، عبد الوهاب، الأشياء اللي في القرآن أو في السنة أسماء له، لأنك لو استرسلت في مسألة استخراج أسماء من الصفات ستذهب إلى أشياء منكرة، تقول الماكر يخادعون الله وهو خادعهم، الخادع، تقول الكائد، مع أن هذه ليست مدح إلا إذا كانت على وجه المقابلة، أما إذا كانت ابتداء ليست مدح، وهذا معروف عند الناس، إذا قيل فلان مكار ذم، وإذا قيل فلان ليس بالخب ولا الخب يخدعه مدح، الصفة نفسها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ قال فقلت أرى أن تستتيبهم، فإن قبلوا ذلك وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز وذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي. هذا رأي ليس مجرد، لا العمر بن عبد العزيز ولا المالك ولا غير، هذا رأي مأخوذ من الكتاب والسنة. البدع يا إخوان لا يطفئها إلا أمران لا ثالث لهما، الوحي والسيف، هذا يطفئ البدع. وأسخف عبارة تنتشر عند الناس وأكثرها جهل اللي يقول الفكر يقاوم بالفكر، الفكر لا يزيد الشر إلا اشتعالا. إذا كان مسألة فكر وفكر وراي وراي وكلام وكلام، هذا وقود يوضع على النار. البدع لها طريقان لإطفائها لا ثالث لهما، يا إما كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وحي يبطل كل زخارف، مثل عصا موسى ماذا فعلت بالسحر، هذا الوحي مثل عصا موسى وأعظم. والأمر الثاني أن يسلط الله الحكام عليهم، إما ضرب كضرب صبيغ، وإما قتل كقتل الخوارج والقدرية والرافضة والخوارج. نسأل الله عز وجل أن يسهل ما يقمع الباطل اليوم بالوحي وبالسلطان إن شاء الله. سلط الله على التبليغية والإخوانية والفجورية والمرجئية والخارجية وكل أهل الضلالات، لو قتل منهم واحد لانطفأ شرهم، لأن هذه الشياطين تتكلم على ألسنتهم، والشيطان يخاف إذا رأى السيف خاف، أو وحي يقمعه. أما هذا اللي زين لهم الشيطان يقول لك الفكر يقاوم بالفكر، سبحان الله، متى كان الفكر يطفئ فكر؟ عقلك ليس أحسن من عقلي، مدام المسألة رجعت إلى الآراء، إلا أن يأتي شيء قاهر، إما وحي نسلم به أو يرفض الآخر ويكفر، وإما سيف يرد الناس عن أهوائهم. نعم. باب جامع ما جاء في القدر. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما هي غلط، ولتنكح وال يعني أمر. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. كذلك هذا في القدر، المرأة عندما تسأل طلاق أختها تريد أن تستفرغ ما في صحفة أختها، يعني أن يكون النفقة لها ووجه الزوج لها والأولاد لها ونحو ذلك. هي الآن عندما تفعل ذلك هل تريد شيء أكثر ما قدر لها؟ حتى لو طلق الزوج ضرتها ليس لها إلا ما قدر، لا من الأرزاق ولا من الأولاد ولا من الحب ولا من غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل المرأة هذا، لأنه لن ينفعها، هذا الشرط لن ينفعها، ليس لها إلا ما قدر له. سبحان الله، قد تتسبب في طلاق ضرتها لهذا السبب فيفتقر الزوج ويذهب الخير اللي كان رزقوا بضعفائه، أو ينقطع النسل، أو يذهب المحبة اللي بينهم، لا تفعل ذلك. عاد يبقى مسألة فقهية، هل يجوز هذا الشرط أو لا؟ في خلاف بين أحمد ومالك فيه، أحمد في بعض الروايات يرخص فيه، يرخص ليس في هذا شبيه به، وهو أن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليه، وفائدة هذا الشرط أنها يكون العقد إذا تزوج عليها بدل ما يكون لازم يكون جائز أن لها. ومالك يقول بهذا الحديث. في أحد الإخوة يقول هل يؤخذ اسم الهادي من قوله تعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم؟ يعني هذه الآية هل يؤخذ منها الاسم أو أنها لا زالت في الصفة وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم؟ الله أعلم، الله أعلم. مثل قوله تعالى، قوله عن إبراهيم إنه كان بي حفيا ونحو ذلك، الله أعلم. نعم. أخبرنا الأسماء واضحة، العليم، إن الله هو العليم، يعني سمى نفسه، وهذا قد يكون اسم قد يكون صفة، ما أدري والله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر: يا أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ثم قال: سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. نعم، كلمات عظيمة كان يقولها بعد الصلاة: يا أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله. لو اجتمع الناس كلهم أن يمنعوا عطاء الله لن يستطيعوا، ولو اجتمعوا على أن يعطوا ما منع الله لن يفعلوا. وهذا يا الأخوة أول شيء فيها إيمان بالقدر، وفيها دواء للحسد، دواء للحسد، لأن الحسد كأنك تقول لماذا يعطيه الله عز وجل، ولا كأنك بالحسد تريد أن تمنع عطاء الله. عطاء الله لن يرده منع الناس ولا كلامهم، وخاصة إذا أعطاك علم أو خلق أو مال أو غيره. لا مانع لما أعطى الله، ولذلك سل الأمر من وجهه: ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد من الجد. عقائد العرب ولا زال اليوم: فلان حظه هو اللي يجيب له الفلوس، وفلان حظه كذا، وفلان حظه كذا، لا ينفع ذا الجد منه الجد، إنما هي أقدار وأرزاق مكتوبة. الحظ صحيح بعض الناس يمكن مبارك، وبعض الناس ما يوفق في الشيء هذا، لكن الحظ ما يجيب لك شيء، كما قالوا لقارون: إنه لذو حظ عظيم. نعم. ثم قال الحديث العظيم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك الإنسان مثلا في هذا المجلس مثلا يحمد الله عز وجل، لأن هذا المجلس كونك تسمع الوحي وتتفقه في الدين إن شاء الله علامة خير، إن الله أراد بك خير. إذا سددت واستقمت وأخلصت، هذه إشارة إنه أريد بك خير، فاحذر من الانقطاع والتلوي وفساد النية، وتهديد أن المعرض عن التفقه في الدين إنه ما أريد بخير، وعاقبته ليس طيبة اللي يعرض عن التفقه في الدين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال التفقه في الدين كان فرض كفاية، الآن يا أخوان والله فرض عين، والله الذي لا إله غيره أنه فرض عين الآن، خاصة الدين اندرس ذهب، لا تكاد ترى منه إلا أشياء يسيرة، خاصة كثير منهم أصبحوا ليظل الناس. فأنت الآن إذا أعطاك الله نوع قدرة ونوع ظروف مهيئة، إذا نكلت هذا مثل أعوذ بالله، إذا توجب عليك شيء وسكت، مثل اللي في مجلس هو اللي توجب عليه أن ينكر وساكت ما ينكر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أنه كان يقال: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لم يعجل شيئا أناه وقدره، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. سبحان الله، ما أحسن هذه الكلمة، كان يقولها السلف: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، لأن الكافر لا ينبغي له الكفر، لأن الله أعلم بطبائعه، وإنه ما لو رأى النار ورد للدنيا لكفر مرة أخرى، فخلقه الله كما ينبغي. والمؤمن خلقه الله كما ينبغي. كم من إنسان تتقحمه الأبصار ومحتقر، لكن يعلم الله فيه من الخير ومحبة الحق والصبر عليه، فخلقه الله كما ينبغي. والغني خلقه الله لأن هذا الفتنة اللي تصلح له، والفقير هذه فتنته، والمرأة هذا خلق الله كما ينبغي، والرجل كما ينبغي، وفي القدر وفي الشرع في كل شيء. الحمد لله، لأن الحمد أعظم من الشكر وأعم، تحمد الله حتى على غير النعمة، تحمد الله على جماله وجلاله، خلق كل شيء كما ينبغي. ولذلك الآن اللي يقول للمشرك هذا لابد أن ندور لعذر، لابد، هذا الآن يريد أن يكون الشيء ليس كما ينبغي، هذا اللي يعلم الله منه الشرك، والأمور كلها مستقيمة أمامه والحجج أمامه، تريد أن تقول لا، هذا والله أحسن له أن يصير مسلم، خلينا نخليه مسلم لو كان لم يعجل شيئا أناه وقدره. الله لا يستخف شيء سبحانه وتعالى، الشيء له أناه وله وقت وله قدر، لا يمكن يعجل شيء، وإن يوما عند ربك ألف سنة. ولذلك يمهل حليم: حسبي الله وكفى، فوض أمرك لله وثق به وأحسن الظن به. سمع الله لمن دعا، يعني استجاب الله لمن دعاه والتجأ إليه وتضرع، ليس وراء الله مرمى. في الشرع لا يمكن أن تأتي بأحسن ما جاء به الله عز وجل، والآراء هذه ما زادت الأمر إلا شدة وعنت. الله عز وجل يقول لأفضل بني آدم بعد الأنبياء وأحسنهم عقول وأصحهم أفهام، يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم أبو بكر وعمر وأخوانه لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. سبحان الله العظيم، قال بعض السلف رسول الله لو يطيع الصحابة عنتوا وعنتت الأمة معهم، ليس وراء الله مرمى لا رأي في الدين، كذلك في القدر ليس وراء الله مرمى، كذلك في خلقه في فعله. ماذا تريد وراء الله؟ اللي يقولك الآن ليش هذا مسلم ليش هذا كافر، ليس وراء الله مرمى. أنت ما تحسن الظن بربك، شاك في حكمته، شاك في قدره، شاك. سبحان الله العظيم، كل أركان الإيمان آخذ بعضها برقاب بعض، ما يصلح منها شيء. حتى لو قلت أنا مؤمن بالله لكن القدر عندك في شك، ما ينفعك الإيمان بالله حتى تأتي بها كلها على وجهه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. كل شيء بقدر حتى العجز، يعني مثلا بغيت تروح لمكة وتعتمر وعجزت، عجزك هذا بقدر، وتصرفك بالعقل وكيس بقدر. لا تقول والله هذا من ذكائي، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى الإرادات اللي داخل قلبك هذه بقدر. الشيء اللي تعقده والشيء اللي تحله هو ترى إنما تعقد وتحل بأمر الله وبقدر الله، حتى العجز والكيس. في رواية يحيى في أثر ما ذكره هنا، وهو أثر مشهور، وهو قوله يروى مرفوع موقوف إن رزق الله لا يجره حرص حريص، فأجملوه في الطلب، أطلبوا لكن بتجمل، أنت لا تترك الطلب لكن لا تكون هلوعا، لأن الحرص ما يجيب لك زود رزق، مهما تركض بيديك ورجليك رزق الله لا يجره حرص حريص، فأجملوا في الطلب، لا تتركوا طلب الرزق ولكن أجملوا، اطلبوا بإجمال. نعم. باب ما جاء في حسن الخلق، هذه أبواب في مسألة الأخلاق وبعدها في الآداب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعلت رجلي في الغرز أنه قال أحسن خلقك للناس، معاذ بن جبل. نعم، وهو من أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، حين جعل رجله في الغرز، يعني غرز الناقة مثل ركاب السرج للخيل ذاهبا إلى اليمن، هذا عندما ذهب اليمن وسيذهب قاضي ومعلم واجهة للإسلام وناس أهل الكتاب وعندهم علم وناس جهال، فكان آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام، وأوصى معاذ بوصايا كثيرة، لكن آخر شيء وهو واضع رجلي في الغرز متوجه اليمن، قال يا معاذ بن جبل أحسن خلقك للناس، أحسن خلقك للناس. حسن الخلق يا الأخوة من المفاهيم المقلوبة عند أكثر المفاهيم الآن تلخبطت عند الناس لبعدهم عن الكتاب والسنة، فالآن عند الناس حسن الخلق هو اللين دائما، وإن الإنسان يصير حبيب ولو بينكد عليهم ولو بينكر عليهم وله ابتدى، ويعني هذا يقول ما شاء الله أخلاقه حسن، لكن هذا ليس حسن الخلق. حسن الخلق يشبه الحكمة، هو أن تضع الخلق الحسن في المكان الحسن في الزمان الحسن، هذا حسن الخلق، هذا حسن الخلق. ولذلك حتى الحليم يستحسن منه الجهل أحيانا. الأحنف بن قيس له قصة طريفة، هو مشهور بالحلم لكن جاء واحد ما يستاهل الحلم وبيختبرها أو أنه وتكلم عليه قدام الناس كلام موبو يعني ما في شيء، فقام الأحنف وأخذ بتلابيب وبرك عليه، ما فكوه من هذا الحليم، قال لا هذا ما يستاهل الحلم، الحلم مو بدائما، لأن يصير ضعف عاد ينتقل إلى مسألة الضعف. الكرم ليس دائما تكون كريم، بعض الناس لا يصلح منه المنع، يضره الكرم، ولذلك كما قال الناس وضع السيف في موضع الندى. فالخلق الحسن هو أن تضع الشيء في موضعه تماما، الشجاعة في وقتها والحلم في وقته والكرم في وقته والإنكار في وقته، هذا هو الخلق الحسن، ولا يكون خاص باللين فقط، وإن كان أيضا هو كف الأذى وبذل الندى وفعل المعروف، هذا الخلق الحسن. والأثر الثاني الطريف اللي قاله لسفيان الثوري، قالوا ما شاء الله على فلان كل جيران يحبونه، مثل الآن يصير مدح، قال هذا رجل سوء كلهم يحبونه، رجل سوء ما ينكر عليه، لو كان ينكر على هذا ويهجر هذا ويرد هذا أبغضوه، هذا رجل سوء ما حبوه لأنهم ماشيهم على أهواءهم. هذا معنى الخلق الحسن، أسأل الله من فضله. والخلق الحسن كله جمع في آية في آخر سورة الأعراف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لو تدبرت هذه الآية كل الأخلاق الحسنة ترجع إليه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. نعم، هذا لا مثال الخلق الحسن. النبي عليه الصلاة والسلام أش أملك الناس لغضبه ويخطون عليه قدر عظيم ويعني أمر عظيم، ومع ذلك يجهلون عليه ويسحبون الرداء ويفعلون ويتكلمون ويقولون وقسمة ما أريد بها وجه الله، حقه الشخصي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو ليس حق شخصي، هذا نبي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ولذلك سيأتي الآن حديث بئس أخو العشيرة، داراه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة به، لو يجهل عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يخرج من الإسلام، فيداريه رحمة به هو، ومع ذلك ما ينتقم من نفسه قط، خاصة في أمور الدنيا، يا محمد أعطني، ويسحب الرداء، وليس مالك ولا مال أبيك وليس مال عبد المطلب، ويضحك عليه الصلاة والسلام ويتبسم ويقول لو أن لي نعما بقدر شجر تهامة لم تجدوني جبانا ولا بخيلا، وصدق عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس يسترسل عاد في هذه فتنتهك حرمات الله، وهو يقول لا لازم أصير، لا، النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت محارم الله أو صار الأمر فيه خطأ أو بدعة أو انحراف أو شيء، غضب غضبا لا يقوم لغضب أحد عليه الصلاة والسلام، ينتقم لله. هذه المعادلة إنك تهضم حقك وتصبر في حقك الشخصي وتغضب لله، من يطيق إلا الكمل من الناس، إلا الكمل من الناس. وكان الصحابة والله هكذا، كانوا كما قالوا يتضاحكون ويركضون بين الأغراض ويتبادخون بالبطيخ ويمزحون، وتحسب أنه قريب، ثم إذا أردت على شيء من أمر دينه دارت حماليق عينه في رأسه كأنه مجنون، اختلف عليك، إلا الدين لا تقرب منه. والناس بعدهم كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه، أو خي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لا يشعر. فكان عليه الصلاة والسلام هكذا، ولذلك أنت افرز حقك من حق الله، إن كان حقك أنت تنازل واعفو واصبر، كان حق الله تنتقم بالحكمة. كيف تنتقم؟ أحيانا ما تملك الضرب، تملك الهجر، من يلومك على الهجر؟ إذا كان حق الله مضاع، صلاة متروكة وبدعة فاشية، حقك أنك ما تسلم وتهجر، هذا هو حسن الخلق، تردهم. والأمر الثاني، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام. في أمور ما فيها خيار إذا كان فيها وحي واضح، في أمور فيها خيار فيختار الأيسر عليه الصلاة والسلام ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وليس من هذا ترخصات العلماء أو الفقهاء أو أهل المذاهب يحتجون بهذا على الرخص اللي هم يبتدعونها من عندهم. الرخص كما قال معمر وسفيان، قالوا إنما الفقه عندنا الرخصة من ثقة صاحب حديث، صحيح هذا يأخذ الناس بالأيسر لأنه يمشي على الحديث، وأما التشديد فكل أحد يحسنه، فإن كانت الرخصة من ثقة وبالحديث فما أحسن ذلك، ترخص للناس فيما رخص الله لهم، وأما أن تبتدع أن ترخص من عندك وحيل فلا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما أعظم هذا الحديث، ثابت من طرق أخرى هنا منقطع عن علي بن حسين زين العابدين، ما أدرك جده عليه الصلاة والسلام ولا بينه وبينه مفاوز. الحسين أبوه رضي الله عنه يعني أدرك جده وهو صغير، لكن هذا الحديث أولا هذا حديث الرجل يحفظ أهل بيته وثابت من طرق أخرى. هذا الحديث عظيم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، والله لو تفكرت اليوم في أشياء لا تعنيك لوجدتها كثيرة جدا لا تعنيك وتأخذ منك ومن وقتك ومن حياتك ومن جهدك ومن تفكيرك ومن مالك تأخذ من ما يعنيك. فلو أنت اشتغلت بما يعنيك ذهب عنك ما لا يعنيك، ولو تركت ما لا يعنيك توفر الوقت لما يعنيك. وإن أردت أن تكون، وهذا دليل على تفاضل الإيمان، إن فينا إسلامنا ليس سوى، وإن كان أصله سوى لكن إسلامنا في هذا المسجد ليس سوى، إقبالنا ومعرفتنا وقيامنا بالملة. فمن حسن إسلام المرء أن يكون إسلامه أحسن من إسلام غيره إن كان أترك لما لا يعنيه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة، ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت له ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من اتقاه الناس من شره. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما فيه، بئس أخو العشيرة هو ابن العشيرة. ولكن لما دخل الرجل تلطف له النبي صلى الله عليه وسلم وداره. النبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس أن يكون ذا الوجهين، وحاشا صلى الله عليه وسلم وهو يقول شر الناس ذي الوجهين. لكن هذا الرجل الآن لو لم تداره لا أتى بالشر، والشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره. وارجع إلى رسالة حسنة ابن أبي الدنيا في مجموع رسائل اسمها مدارات الناس، كيف تكون المداراة والفرق بينها وبين المداهنة، وهل المداراة في أمر الدين وهل المداهنة في أمر الدنيا، وآثار عن السلف مع مجموع الآثار تعرف شو يريدون بالمداراة، وأنها نوع من العقل أن تداريهم كما قال حذيفة في أثر عجيب قال نرقع ديننا بعضه ببعض.